هذا من خسر في ما نسي في غرور نعقل هذا الخوف دار نقرد تلسيه ووينا هيا نتمتني قاقي قديش للحنا كيف اللي تبابا سلي ميسرهن انت هذا سعف مولانا يتفريه ووينا على طيف غي قديق وغريب تقمنسا قورة وما سلت فالحباب اجنا بنسا إلا نتمادى غيراني غنبي غسيسة أيها ويه ماني خلت أن أود الأمانية أيها ويه ماني سوي الأفراح أيها ويه ماني خلت أن أود الأمانية أيها ويه ماني سوي الأفراح أجمعنا في اللوية ما نسيش للريسة أروق النسلتين غنكر أنك الفرسة ريت الشباب النجاح نيتا أطري بضوانك يتوالدنك أبا بكدينك وليت مكبت فرحنا يغطور صران وربطي من العقل إلا ما تنوفاني في النور من الخطر أريخص كل موت ما نعرفش منسا أيها ويه ماني خلت أن أود لأماني أيها ويه. جربها